وأهل الطاعة أصناف: أهل القرآن، أهل الصلاة، أهل الصيام، أهل الذكر، وخذ في جانب الشقاء أهل الضلال الدعاة إلى نار جهنم، وكل أهل الفسق وأهل الفواحش وأهل الزنا كل أفواه جماعات، جماعات منطلقة. ولاحظ أنه ما قال تخرجون من قبوركم أفواجا، لا، قال تأتون، ودلالة تأتون أشد من تخرجون، لأن سيخرج ويأتي منطلقا. ولذلك قال: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون مسرعين. هذا معنى ينسلون. قال هنا: فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. شوف السماء، ويأتيك بعدها الجبال، وتأتيك آيات عظيمة. السماء يحدث لها أشياء عجيبة على ثقلها وترامي أطرافها وعظمها، يصيبها من الأهوال ما يصيبها، والجبال على قوتها وصلابتها يصيبها ما يصيبها. ذكر الله للسماء عند البعث أحوال كثيرة، لو تقرأ القرآن ستجد أحوال كثيرة، أحوالا كثيرة تمر بالسماء. مثل ماذا؟ مرة يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل. المهل ما هو؟ قالوا: الرصاص المذاب، تذوب من شدته الموقف، تكون السماء كالمهل. ومرة يقول: يوم نطوي السماء كطي السجل. ومرة يقول: إذا انشقت السماء. ومرة يقول: يوم تشقق السماء. وهنا يقول: أبوابا، يعني مفتحة، ويصبح عالم السماوات وعالم الأرض واحد، تتفتح السماوات على الأرض بعدما كانت مغلقة. وهذه آية من آيات الله. قال بعض أهل التفسير: إن السماوات يوم القيامة تمر بمراحل شيئا فشيئا، الانفطار غير الانشقاق، الانفطار شقوق، بداية الشقوق، قلت تفطرت قدمه بداية الشقوق، والانشقاق أعظم. وهكذا يقول في سورة الرحمن: تكون السماء وردة كالدهان، وردة يعني حمراء شديدة الحمرة، ثم تذوب مثل الدهان، تذوب. إذا تمر بأحوال عجيبة. قال: وفتحت السماء. متى تفتح السماء؟ متى؟ هل هي قبل النفخ ولا بعد النفخ؟ بعد النفخ أو قبله؟ ذكر بعضهم أنها قبل النفخ، وبعضهم قال بعد البعث، وبعضهم قال قبل البعث. والذي يظهر الله أعلم أنها بعد الناس من قبورهم، لقوله تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال: فتحت السماء فكانت أبوابا مشرعة، وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه أهوال يذكرها الله لنا ما نعلمها ولا نعرفها، والمشركون ما يعلمون هذه الأشياء. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت لهم بدقة أشياء يعني دقيقة يذكرها لك شيئا فشيئا. يقول: وسيرت الجبال فكانت سرابا. الجبال نفس مثل ما ذكرنا في السماء تمر بأحوال، يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وقال هنا قال سيرت، وقال يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تمر بمراحل. في سورة أخرى قال: تكون الجبال كالعهن المنفوش، الصوف لما ينفش يتطاير، يصبح خفيفا يتطاير في الهواء. في آية قال: بست الجبال بسا، فتتت، تمر بمراحل إلى أن تذهب. قال هنا: فكانت سرابا، كانت سرابا، تراها إذا جئت ما وجدت شيء، مشت وانتهت، سيرت الجبال وذهبت، ما في جبال، أصبحت قاعا صفصفا. قال بعد ذلك، ويأتيك الكلام الآن هو أعظم شيء، يقول بعدما بينك هذه الآيات، وليست فقط السماء والأرض أو الجبال، لا، في الأرض وفي أحوال كثيرة تذكر في سور أخرى من أحوال يوم القيامة مما يمر بهذا، أحوال كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى يذكر في مواضع شيئا دون شيء، وهكذا تجد أن هنا يذكر شيء وهنا يذكر شيء وهكذا. قال: إن جهنم كانت مرصادا. جهنم هي النار، هذا اسم من أسمائها، اسم مخيف. في سورة أخرى قال سماها، قال الجحيم، ومرة سماها الحطمة، ولها أسماء كثيرة، لها أسماء في القرآن، إذا تأملت وجدت أن لها أسماء كثيرة. قال إن جهنم، ولاحظ اختيار الاسم هنا له دلالة، حتى تتدبر وتأمل، كلمة جهنم هذه مخيفة لهم لأنهم منكرون للنار ومنكرون للبعث، فجاء بما هو يخيفهم، بما هو يخيفهم. قال إن جهنم كانت مرصادا، جهنم ترصدهم، ما يمكن تجاوز أحد، ما يمكن، ترقبهم من بعيد وترصدهم واحدا واحدا، لا يمكن أن يفلت أحد منهم. إن جهنم كانت مرصادا، وكل سيمر على جهنم، المؤمن التقي وغير المؤمن، كل سيمر، وإن منكم إلا واردهم. قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فجهنم سترصد الخلق كلهم، وما من أحد إلا سيمر على هذا الصراط، على متن جهنم، لا يمكن، إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. طيب، قال إن جهنم كانت مرصادا لمن؟ قال للطاغين، الطاغين مآبا، أي مرجعا ومأوى لهم. والطغاة والطاغين والمستكبرون هم الذين استكبروا عن الحق، واستكبروا عن الله، واستكبروا عن قبول شريعته ودعوته وعن رسله وعن الإيمان بالله والاستعداد اليوم، طغوا في الأرض، طغوا وأكثروا فيها الفساد، فتوعدهم الله، توعدهم، أسرفوا على أنفسهم، وأن المسرفين هم أصحاب النار، أسرفوا على أنفسهم. قال مآبا، وإذا كانت جهنم لهم مرجعا ومآبا ومأوى يقيمون فيها خالدين فيها لا يخرجون منها، قال لابثين فيها، أعطاك الوقت الزمن، لابثين فيها أحقابا، أي سيقيمون فيها مدة لا تنتهي. كلمة الأحقاب في لغة العرب جمع حقب، والحقب هو المدة التي لا تنقضي، مدة طويلة. ولذلك يقول موسى لفتاة أو أمضي حقوبا، يعني لا أقف أبدا حتى أصل إلى هذا. فقوله لابثين فيها أحقابا أي مدة طويلة. قال بعض أهل التفسير أن الحطب 80 سنة، والصحيح أنه لا يحد بحد إذا جاء الدليل على أنه 80، نعم، أما يعني لا نستطيع أن نجزم. ولذلك أكثر المحققين على أن كلمة الأحقاب هي المدد التي لا تنقضي، لا تنقضي ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وما هم منها بمخرجين خالدين فيها أبدا. قال لابثين فيها أحقابا، ثم ذكر لنا أحوالهم في نار جهنم. قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. يقول وحالهم في نار جهنم. طيب السؤال هنا، لماذا بدأ بأهل النار الأشقياء ثم أخر أهل السعادة أهل الجنة؟ نقول لأن السياق في الرد على المنكرين، السياق في الرد على المنكرين تقدم ليثبت لهم إن أصروا واستمروا فهذا الذي سيواجههم، تهديد لهم ووعيد. لذلك قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. شوف كلمة الذوق، هو أخذ الشيء اليسير بالطعام، يقول أذوق الطعام شيء يسير،